يعني مسألة أنها تخرج منه الزكاة، ف يعني قد أجبتهم بأنه تخرج منه الزكاة الذي هو مالها المنفصل الذي هي تقدر عليه، لكنها تدخره من أجل جهاز البنات أو تجهيز البنات بجانب ما ورثه البنات من أبيهم وهو في المجلس الحزبي. أما الذي في المجلس الحزبي فلا أعلم هل يخرج، يعني يخرج عليه زكاة أم لا، لكن السؤال في مالها هي، هي تستطيع أن تتصرف فيه وتخرج منه لتنفق على البنات، لكنها تدخره فتدخل منه الزكاة. لكن السؤال هل هي تستحق إذا دخلت هذا المال واستمرت على المعاش فقط والذي يعني يقوتهم بالكاد، هل لو استمرت على ذلك تكون مستحق زكاة المال لتزكية أي فجهة من زكاة المال أم لا؟ جزاكم الله خير. يعني هذه المرأة الآن توفر هذا المال لأجل تجهيز البنات، والبنات لهن مال في المجلس الحزبي. المال الذي عند الدولة أيضا لا بد من إخراج الزكاة منه، لا بد من إخراج الزكاة من هذا المال الذي عند المجلس الحزبي. وإذا لم يخرج عن طريق المجلس الحزبي أو عن طريق طلب مبالغ الزكاة لإخراجها من المجلس الحزبي، فإذا أخذ المال بعد بلوغ البنات فيخرج منه الزكاة للسنوات التي مضت والمال لدى المجلس الحزبي. وأما بالنسبة للمال الذي تدخره المرأة فإن فيه أيضا الزكاة، فيه الزكاة إذا أضيف لمالها. يعني هل هي وهبت هذا المال للبنات وأصبح ملكا لهؤلاء البنات، يعني في ملكهم، أم أن هذا المال ما زال في ملكها ويمكنها أن تأخذه في أي وقت شاءت؟ فإذا كان في ملكها هي ويمكن أن تنفقه على نفسها فإنها تجمع هذا المال المدخر بالإضافة لأي مال لديها آخر تملكه وتخرج في الجميع الزكاة. وأما إذا كانت قد وهبته للبنات وأصبح حقا للبنات وأعلمت ورثتها بذلك أنها وهبت هذا المال لبناتها، فإن هذا المال لا يخرج فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب يخرج منه الزكاة بالإضافة إلى المال الذي للبنات، يعني يجمع مع المال المدخر في المجلس الحزبي للبنات. فإذا كان ذلك المال كله يبلغ النصاب فيخرج منه الزكاة. المقصود أن ملكية المال مهمة، إذا تقرر أن المال ما زال في ملك المرأة فإنها تجمعه إلى مالها وتخرج منه، وإذا تقرر أنه في ملكية البنات فإنه يجمع إلى المال الذي في المجلس الحزبي ويخرج من الجميع زكاة هذا المال. والله سبحانه وتعالى أعلم.